توجد البدائل لوالدك ووالدتك، ما ترجعش لبيت العيلة، خليك زي ما انت منفصل كده، لكن اوجد البدائل لوالدك ووالدتك. الكرم سحر، الكرم سحر بيخلي القلوب تتآلف وتتحاب. هات لهم هدايا كتير وأطعمهم وفاكهة ولحم، ويعني اعمل اللي ما كنتش بتعمله قبل كده، ابتكر عادات في الإكرام. هات لهم خدامة، هات لهم خادم، اوجد لهم وسائل راحة، هات كرسي لأبوك يرفع عليه رجليه، اعمل لأمك حامل مصحف، هات لها إسدال صلاة جديد. ابتكر، ابتكر في البر وأبدع في البر. وانت بقى انفصلت بعيالك، يبقى تخلي بيتك بقى قبلة، ترحب بأمك وأبوك يزوروك مش يقيموا عندك. ترحب بالدعوة إلى الله في بيتك، تخلي بيتك عامر بذكر الله، ما يبقاش بقى سبت أمك وأبوك وخليت فيه في البيت تلفزيون ونت، يبقى بتخرج من بيت أمك ومراتك كمان في الشارع، لأن التلفزيون والنت شارع. ف يعني بدل ما انفصلت، يبقى حقق امالك بقى في ان اولادك يشدوا حيلهم في القران الكريم، بان انت نفسك تتعدل في قيام الليل والتهجد، بان انت مش فريت من مشاكل اسريه، لا، تبقى انت فريت من الاختلاط المحرم وكشف العورات والغيره، فتبقى انت فريت الى الخلوه والتبتل والعباده والذكر، مش للانانيه، علشان اولادك يتعلموا ان هم يحبوا بعض ويحنوا على بعض، ما يحصلش الشقاق اللي بينك وبين اخواتك او بين ازواج الاخوات، ازواج الاخوات، يحصل كمان ده بين اولادك. لا، خلي البديل هو الذكر والعباده، وان بيتنا ما فيهوش ذنوب، وان بيتنا عامر بالطاعه، وان بيتنا بيصنع المعروف وبيخدم المسلمين، هو ده لازم يكون البديل. وكده تنفصل، تنفصل وتصبر وتثبت وتبالغ في بر والديك وتفتكر لهم في